هل يجوز القنوت في صلاة الفجر مع الدليل من الحديث جزاكم الله خيرا؟ يسمع القنوت في صلاة الفجر في الدعاء للمجاهدين ونصيب لله عز وجل والسلام من مكائد الأعداء بصوت مؤقتة لا مستمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ربما غلط يدعو لقوم أو على قوم، قال غلط يدعو على قبائل من العرب شهرا عليه الصلاة والسلام، فإذا غلط المسلم من أجل حدوث أمر يضر المسلمين يدعو الله يكشفه أو من أجل الدعوة للمجاهدين كالمجاهدين الأبطال أو نحو ذلك، هذا أصله هو السورة لكن يكون مؤقتا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الناس من استمرار في قوة الفجر في قوة صلاة الفجر هذا غير مشروع على الصحيح، لما ثبت من حديث سعد بن طارق بن أشعث قال قلت لأبي يا أبت متى صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أما كان يقول الفجر فقال ألبن يوم أحد، هكذا رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي والإسناد الصحيح، هل يدل على ليس من عادة منه سيما ولا من عادة الثلاثة الرسميين قلت بصلة مستمرة في الفجر، وإنما يقلت في عارف حادث كبر المسلمين أو للدعاء لقوم بالنصر على الأعداء ونحو ذلك، فالدعاء لقوم بالنصر على الأعداء أو الدعاء على الأعداء الهزيمة ونحو ذلك كل هذا لا بأس به اللهم صل وسلم على جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.